Thank you.

عليك سيد الله يفتح عليك. الله عليك. يفتح عليك عم الشيخ محمود. ذلك تقدير العزيز. Yeah. الله الله الله الله يفتح عليك يا باشا. وَمِنَ النَّخْلِ ثَمَرٌ وَالْأَعْنَابُ وجعلوا لله الله يفتح عليك يا باشا. الله يفتح عليك، يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. ربنا يكرمك. Yeah. Yeah. الله أكبر. شكرا لك.